حلوة صلاة النبي. طبعا أبو زيد عمل روحه لا يعرف يقرأ ولا يفسر في الفرمان. قال له يا عامر حط يدك في جيبك وأنا بشرك باللي صار. عامر حط يده في جيبه أعطاه من فضل الرحمن. قال له يا شاعر على دول قمني ولا قلبي ولا عمران. قال له يا عامر اقرا خذ الفرمان ما بعرف فرح ولا زوار. زيد ده لئيم قوي يعني. قرا الفرمان عامر ما قادر أرد جوابك بعد ما عامر لك النهاية ضراف. ما قال مني يا شرح أبو زيد بيقول له يا عامر بشرك على إيك يا باطل يا وقتك حزنك. قل لي بشرك يا عامر اقرب على القلب هيك وحق النبو معجزاته اللي في الدقة سبته موته اخر من حياته. يا عامر موت. قال له موت يا عامر موت. موت الفتى ولا وحد الله بتلك من فرخ ورق يشحل ما يطيح الزان. بتبكي من فرخ ورا الصرمان دايرك مبعوث مالك حال الحرب والقتال. قال له يا شاعر شاعر شاعر مالك ومالك تبني باللي جرالي انا حله ثقل ومالك. يا شاعر مالك ومالك لها على هم السادس ابو زيد اخذ الفرمان من عامر شرف وولع في النار جاب دوايا وفرخ ورق وصلح الاقلام قال له تعال عادي يا خفادي اكتب لك فرمان بايدي وارد الخطاب للخرسان الكافر الدم اللي عاوز منيك ياخذ العار ارد له الفرمان مع العبد اللي بعته اكتبك عاصي ولا طايع للخرسان يعني معناها تحاربه ولا ما تحاربهوش ابدا عامل يقول له يا شاعر اكتبني طايع ما تلبد اطلق من الاحجار ابدا ابو زيد يقول له يا عامر جل بيت مسلم وابقى مرجع لبيت ما تدي اصل عربان ابدا عامر يقول لابو زيد عمود هلال قال له يا شاعر اكتب لعاصي الدهر تفدك من جدال يا شاعر اكتب لعاصم ميت ميت من شعبان عامر اول مبداه لابو زيد عمود هلال لكن عد ملاه لهاي بعصر اول مكاسب سلام سلام الكلب الدير هادي ثم حطب لبير التمع الحل ما فيه طبعا هيبعتوا الفرمان على اللي بعتهم له ابجد هيرسل له خالص الرد ما اي حادث انبعت وبعدين في النهاية الحرب والقتال الكمع الحبل ما فيه جلعناها من الجدار قالت كان على الطرابيش لنمد مرسنا الشام الكان على العبيد أتد جدار مغلى الفات الكان على الجمال الخلع كم جد جربان عدي الجبت ما سرت السمن بين ما بينك ما يبقى حال عدي كان على القمح شرد ليها تلتعان عدي كان على السيوف الغردة للكفى الزمان كان عندي الصبي عندي دوليط يا حزاب الكمع على الجدابة حضر جشك على في الحال کی دل میرا ابدا ابو زید بولو یا عمر ولکت کی دلیت کالتا فعل الله رفعت ثمن مغرع جاد ولست المولد أهل عمل الإنسان أبديك خدم مكتوب وقتل على عبد الله على سفر كرباية ما يلقى العبد وابه العبد ده اللي هو بعت اليهود الكافر الخرسان ابو زيد اول ما قال له اتفضل الفرمان وكان فرمانكم اللي انتوا بعتوه ما سيدي حالك يا مين ما ادفع عشر المال ما ابدل عبدي قلبه لبغيت عمود هلال ولا ما امشي الا باشاره ومصاريف الشكل مين على ما مشيت لك عشارة وديها لسيدي وعاوزني خمسة من المال أبدا أبو زيد يقول تعال تعال تعال ما تجرسنيش معايا تجيب ملاك ما سيدي غالي علي عطاني مفتاح فدايا انا دخل على الاموال ابو زيد بيقول له تعال مثل يا بابا ولا اعطي لك كيله ذهب تعال تعال تبقى الشماي املا رحمن أبديك خادوك برا إلى برا الزوار ما قلو أفرد لحجر خرستي وقد الرحمن العبد قمعان قوي فرق حجر حد البطار ابو زيد سلامك وجميل جميل جميل زناك وزفل الشار ادي الاول خد لو جار اتنى على المنصار ابو زيد قد حب خماسي خسر من اربع سنات مع والسمية سمارة خركة الرعب الرحمن ادي العبد ابدا يقول ما خلاتك ولا بكاتك معروفا اشكر بالدار Let it show all about God. طبعا العبد يقول له وعقب الثاني معروفك بجة وزاد. الاول قطعت الودان والمنخار وغدحت بقماشي كسرت منه اربع سنان وتقول لي عاوز ثاني يا خالد. اوى اوى صافيك ثاني ثاني ثاني معروفك بجة وزاد تشتل لكن يا خال معروفة تشكر بالدار العبد ركب هجينه العبد ركب هجينه ساعة يوقع ساعة يميل ساعة يطور اسقم لجبال. تعرفوه تعرف القريب العب تعيشوه ما ساعة يمسك قريبه والدم نازل سيار بالله يمشي فريبه سافر عشان يلقى العبد بتاعه جاي لا من ورا ولا من قدام. قال له يا عبد يا عبد كفى الله الشر لا جسايد ولا جايد لا من ورا ولا من قدام يا جبلك ضم جبلك وضم عادي خد من مخوش المال. قال لي يا سيدي بالك طاري اسألني على اموال ما اسألت على عرضك راح سالم اسد قال له عامر ما شفتهوش ولا ريته بالاعيان. انا ما شفتش عامر طبعا هيحكي القصه للخرافات. ارسل له ملك الموت حط هولوح على كل بيبات يا سيد اسمر وطويل عيونه بشال عمر اول خديد مكتوب كسفريت اطاه النار. الاول خد دست پره تو گادر ما دب دوای او فرخ ورب مکتوبت اصلفت انا بس الو علال اشا مفره سیلا گیدت گلتا علال اجر اسمیش انا معای اجر ملیان انا معايا اجد ملان سيدي خدني لبر خدني لبر كان اقل عاملان ما قال لي افوق لحجرك شركة راق من الرحمات انا عد من قمر حذر حد البقار شوية لكن يا سيدي شوية حمى العينه عينه قد حتى النار ما ضرب ايده جيو ما قال لا مقوى جميلي بما تلبط مشاعر ادي الاول خد لودان اتن على المنخار يا كد قد احنا بخماسي كسر مني اربع سنان قبل شفت عوض الحقيقة لقيت الجمال ولا الجمال كنت انت مكذبني اركب وشوف السعر الصاب هنا الكافر لما رجالو الدم حالة يمين يمين من سبع يمين يا عم لزجك الدردي لزجك كسات المرار يا من سبع امين يا اللي ما اجي معاي ما اخد من كتب الاسلام ادي الدم طلع بالفن الدم طلع بالفن ولدي ترشح في الزاد خشي البلد بها ودلت لما كان الخل نعساك ابو زد قايم بدري قايم بدري اصلي فرايد الرحمات يلتاق كل المديني هناك مال الصفات على عمر عواتاني ما شوف ابو زد في الحال عليك العجل زماني يا عم جسمك ودي الصار يا نايم صح النور صح النور صح النور كم نايم وانفر فضيات معانا ارجع مع الحلو تعذب من الشيطان لاه يا شاعر اهل حصل ثاني الصحة من اين المنام ابدا افضدي قوله لا عمر يقوله كلام قال له يا عمر قم البوشك البلدك ملك كفار ابو زيد قال له يا عامر من البوشك الاول عطال بشارة بالفرمان والثاني بشرى لان وصل الخرفان ملك بلدك اربعة تركان ميمنة ويصار يلا قوم طب قبلك وقوم قبل الاعادي قوم على الحرب والقتال صلوا على المختار ما يبكي عمر الخفاجي ودمعنا بالخيار أبدا أبو زيد يقول له يا عامر كيف لدن الشوار ما قوم ضب اللي قبلك قوم لم الفرسان ما قوم قبل اليهودي يا تحارب يا سيد يا بدر الغاب ما قام قبل اليهود ما لم بعد الحبان عالم بدك قبل تركت ميمن ويسار قبل حربي زودت على